الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. العزلة تعني أن الإنسان ينكفئ على نفسه وينأى بها عن الناس وعن الاجتماع بهم، حتى فيما يتصل بمحاولات الإصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيترك خلطتهم مطلقا. هذا معنى العزلة، يعتزل، يشتغل بنفسه، إما أن يبقى في بيته، وإما أن يذهب في مكان بعيد في جبل أو في صحراء أو في غابة، يتخذ غنما أو إبلا كما جاء في بعض الأحاديث، يوشك أن يكون خير مال المسلم في آخر الزمان غنم يتبع بها شعف الجبال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في هذا معروفة، ويوجد ما يقابلها، كقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث تجمع وينزل كل حديث على ما يصلح ويليق، بحيث إنه يفهم مقصود الشارع من هذه الأحاديث. فالعزلة عند فساد الناس والزمان المقصود به الفساد العام المطلق، بحيث إن الشر يكون هو المستحكم، والفساد هو الحكم العام والأمر السائد في المجتمع، فيبقى المؤمن غريبا شاذا منبوذا. فمثل هذه الحالة لم توجد بعد، كلام على فساد الناس والزمان، هذا يكون في آخر الزمان كما جاء في الأحاديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم، إلى آخره، ولم يحصل بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يعني يوجد من لا يعرف من الإسلام إلا هذه الكلمة: لا إله إلا الله، يقولون أدركنا عليها أباءنا، لا يعرفون صياما ولا صلاة ولا، بل أخبر أنه أن الساعة تقوم على شرار الناس، وأنهم يتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر، يعني يقع الرجل على المرأة في الطريق. فهذا المقصود بفساد الناس وفساد الزمان. وفي عصرنا هذا الخير كثير، الخير كثير، ورواد المساجد كثير، والذين يبتغون ما عند الله عز وجل كثير في أقطار الدنيا. حتى إذا شرق الإنسان وغرب في البلاد التي لا تدين في الإسلام أصلاً، مما يسمى بالأقليات، يجد طوائف من المسلمين إذا عاش في أكنافهم فكأنما هو بين أهله، رغبة وحرص في الخير ودعوة إلى الله عز وجل وبذل، وهذا شيء مشاهد، شيء مشاهد. فأقول طالما أن هناك من يقبل الخير والمعروف، فهنا يقال إن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من الاعتزال، إلا إذا خاف الإنسان على نفسه عندئذ، كان في مجتمع الغالب عليه الشهوات والفتن وما إلى ذلك، وليس عنده بضاعة يستطيع أن يقدمها لهؤلاء، لضعفه، لجهله، لضعف نفسه، لا يستطيع أن يقاوم الشهوات والمغريات، فقد يكون الحكم بالنسبة لهذا المعين أن العزلة في حقه أفضل، لكن ذلك لا يعم، لا يقال العزلة أفضل بإطلاق. وهكذا أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها، خوف من فتنة في الدين ووقوع، هذا متى؟ هذا يحصل في فترات، قد يكون في بلد معين في وقت معين، لما وقعت الفتنة بين علي رضي الله عنه بين الصحابة، علي ومعاوية ومن معهم، اعتزل جماعة من الصحابة الكبار، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بقي في إبله وهو فاتح كبير وقائد القادسية، وأول من رمى سهما في سبيل الله ومن السابقين الأولين، اعتزل الناس وبقي في إبل له. المقداد رضي الله عنه كذلك، وهكذا سلمة بن الأكوع ذهب إلى خارج المدينة إلى الربذة، وأبو ذر أقام في الربذة قبل ذلك، ومن الصحابة رضي الله عنهم من اعتزل الفتنة وبقي في بيته كعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة. فقد توجد فتنة في وقت أو في مكان، فالناس إزاء ذلك على أقسام، ليسوا على مرتبة واحدة. من الناس من يكون له أثر إيجابي وله قبول ويستطيع أن يقمع الفتنة، الناس بحاجة إليه وإلى تعليمه وإلى معرفة دين الله عز وجل وما إلى ذلك، وله تأثير، فهنا الخلطة خير له. ومن الناس من لا أثر له ولا قبول، لا أثر ولا قبول، ويتخوف على نفسه، فالعزلة خير له، العزلة خير له. ومن الناس من يكون له أثر ولكنه قد يحمل على الدخول في الفتنة، خاصة الحروب التي تقع نحو ذلك، وما قد يلزم. وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم كانت توجد ضغوطات، في أواخر عهد الصحابة في بعض ما وقع للمشاركة، وإذا كان يخشى أن يقحم في الفتنة فإن العزلة قد تكون هي المتعينة، هي الواجبة عليه. لكن من لا يخشى أن تنزلق قدمه وله نفع والناس بحاجة إليه، فالخلطة أفضل في حقه. وهكذا من لم يميز الحق في الفتنة التبس عليه الأمر، كما حصل هذا من بعض التابعين، أبو العالي رضي الله عنه الرياحي من خيار التابعين، خرج في القتال الذي بين علي ومعاوية رضي الله عنه، يقول: فنظرت إلى الصفين فإذا بطرف الصف لا يرى من طول الصف، جيوش ضخمة، يقول: نظرت إلى الصف الثاني الجيش المقابل وإذا بطرف الصف لا يرى، يقول: فإذا كبر هؤلاء كبر أولئك، وإذا هلل هؤلاء قالوا لا إله إلا الله هلل أولئك. يقول فنظرت إلى الصفين وقلت هؤلاء يكبرون وهؤلاء يكبرون وهؤلاء يهللون وهؤلاء يهللون، فأيهما على الحق ومن الكافر؟ يريد أن يقاتل الكفار. يقول فرجعت من ساعتي لم يشارك، وبعض من طلب منهم علي رضي الله عنه المشاركة قال لو كنت في فك الأسد لدخلت معك، ولكن هذا أمر عهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة القائم فيها خير من الماشي، الماشي خير من الراكب، والقائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم. وعهد إلى الصحابة رضي الله عنهم يتخذ سيفا من خشب. فإذا كان الإنسان لم يتبين له المحق من المبطل في الفتنة فإنه يجب عليه أن يعتزل، وهذه عزلة مؤقتة، يعني ليست لفساد الزمان وإنما لفتنة وقعت في مكان معين أو في وقت معين. لكن الذين يكونون بعيدين عنه هؤلاء لا شأن لهم. فإذا كان الإنسان لا يميز الأمور فعند ذلك يجب أن يعتزل الفتنة. لكن هذه العزلة قد لا تكون عزلة عن المجتمع بكامله، وإنما هي عزلة عن الفتنة فقط. فإذا كان لا يمكن الاعتزال عن الفتنة إلا باعتزال المجتمع فعندئذ يعتزل المجتمع، وهذا بحسب الشخص. ابن عمر رضي الله عنه كان هناك أناس يأتون إليه يقولون الله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقاتلون حتى تكون فتنة. نعم. وهكذا كان يجيب على أولئك الذين يأتون ويؤنبونه ويعنفونه بسبب قعوده عن المشاركة. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، وإلا فالأصل أن مخالطة الناس والدعوة تعليم الناس الخير هو المطلب الشرعي، وهو عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام وعمل أتباع الرسل. ولا يمكن أن تزول الغربة في أي مكان أو في أي زمان إلا بجهود تبذل من قبل الخيرين والصالحين، فيكثر الخير ويتنامى، يبدأ بواحد ثم ينتشر كبزوغ الفجر، ثم بعد ذلك يكون إلى حال الظهيرة. ولكن أصحاب المشاعل، أصحاب النور، أصحاب السرج، أصحاب إذا أطفأوا مشاعلهم أو انكفأوا بها على أنفسهم فمتى يرى الناس الصبح؟ متى يرون الضياء؟ فهنا لابد من مخالطة الناس، لابد من دعوة، لابد من خير، لابد، وإن كان يصادف الإنسان في ذلك شيء من المنكر مما لا بد من المرور عليه أو رؤيته أو نحو ذلك في الطريق، هذا أمر لا بد منه. الآن الإنسان إذا أراد أنه في كثير من البلاد يدعو إلى الله، يسافر، يتنقل، سيجد في المطارات وفي الطائرات وفي تلك البلاد حينما نساء متبرجات، نساء متعريات، سيسمع في طريقه المعازف، سيسمع، سيرى أشياء لا تسره. هل يقال للناس اجلسوا؟ قد نحن لا نستشعر هذا هنا، لكنه في بلاد أخرى بمجرد ما تخرج من باب هذا المسجد أو باب المعهد أو باب المدرسة الشرعية هذه أو نحو ذلك تجد العرايا والصبايا خارج السور. فهل يقول الإنسان أنا أجلس في بيتي؟ نقول هذا لمن كان يخاف على نفسه فعلا أن يفتن، ضعيف، يقول أنا ضعيف ما أستطيع، نقول ابتعد. حتى هنا في أي مكان، هذا شخص يعمل في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقول إن بقيت في السوق أنا أفتن، أنا لا أتحمل أرى النساء لا أتحمل رؤيتها المنقبات. نقول له يجب عليك أن تنأى بنفسك وأن تبتعد عن هذا المكان وتطلب مكانا آخر لا تواجه فيه هذه الفتنة. وقل مثل ذلك في، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يعرض نفسه للفتنة ويتطلب أماكن الفتنة كالذي سافر للسياحة والنزهة إلى أماكن فيها عري فيها منكرات، فإنه من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا، لم ينجو منها آخرا، والله المستعان. والأحاديث يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ولهذا فإن الباب الذي بعده هو باب فضل الاختلاط بالناس، وهذا من أحسن ما يكون في التصنيف. هذا الكتاب المبارك روعي في هذا الجانب، ولذلك كان لهذا السبب ولغيره من أنفع ما صنف في الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفه وأن يشملنا بعطفه ويشملنا بعفوه ورحمته وألطافه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.